المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا فصل حوى المطلق والمقيد. فالأول المفيد حيث ورد شيوعه في جنسه، والثاني ما دل مع قيد فخذ تبياني، وكل ما في العام والخاص أتى فخذه منفيا هنا ومثبتا. فإن يكون ورد في حكم يأخذ بالتقييد أهل العلم، لا إن أتى الحكمان في جنسين إلا قياسا ثم مثل ذين، حكم اختلاف الجنس في الأسباب، هذا هو المختار في الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، واكفنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد، نستكمل ما توقفنا عنده في درس أصول الفقه للإمام البزدوي. الحنفية كما ذكر البزدوي ذكروا ما هي الوجوه غير الصالحة للاستفادة من الألفاظ، بحيث أنها سماها البزدوي وجوه فاسدة في الاستدلال. فهذه وجوه صالحة للاستدلال، إما أن تستدل بعبارة النص أو إشارة النص أو اقتضاء النص أو دلالة النص على الحكم الشرعي. أما الاستدلال بالنص أي النظم، سواء كان قرآن أو سنة، الاستدلال على حكم شرعي خارج دائرة هذه الدلالات الأربع، فهذا استدلال عند الحنفية غير صحيح. من ذلك مفهوم المخالفة لا يقولون به، وأيضا لا يقولون بتقييد المطلق بالنص المقيد، وهذا موضوع في غاية الأهمية. هذا مما اختلف فيه الفريقان. الإطلاق هو الإرسال، أطلق الشيء أرسله، أطلق الطائر أرسله، طلق زوجته أرسلها، وأطلق حبالها، فالإطلاق إرسال. المقيد لا، عكسه. طيب ما هو المطلق عند الأصوليين؟ تعريفه هو ما دل على الماهية بلا قيد، وإن شئت قل ما دل على الذات والحقيقة بلا قيد. وبعضهم قال النكرة في سياق الإثبات، وبعضهم قال ما دل على الذات دون تعرض للصفات بنفي ولا إثبات. كل هذا وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، فما دل على حقيقة الشيء دون نظر إلى صفاته فهو إطلاق. فتحرير رقبة، رقبة مطلقا، لكن إذا قال فتحرير رقبة مؤمنة قيد، إذن هذا إطلاق وهذا تقييد. طيب الجمهور يرون بأنه يحمل المطلق على المقيد، فالنص المطلق يحمل بمعنى يفسر ويفهم ويستنبط منه الحكم باعتبار دلالة المقيد، فلا يعمل بإطلاقه. الحنفية قالوا البزدوي نص صراحة على كما قرأناه في الدروس السابقة على أنه لا يحمل المطلق على المقيد أبدا. طبعا حاول شراح البزدوي أن يفسر هذه العبارة وأنه هذا من حيث الإجمال والعموم، وإلا هناك صورة وهي فيما إذا اتحد السبب والحكم فهنا الجميع يتفق على العمل بالتقييد. البزدوي نفى هذا ونص على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. لما؟ لأنه ما أمكن العمل بالدليلين وبالنصين كل في مورده، فالواجب العمل به. فإذا ورد نص مطلق في حكم ومقيد في صورة أخرى وأمكن الجمع بينهما، فيبقى هذا على إطلاقه وهذا على تقييده. ففي كفارة القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة فقيد. طيب وفي كفارة الظهار واليمين قال فتحرير رقبة وأطلق. الحنفية يقولون في كفارة القتل الخطأ يجب أن تكون أن يكون العتق لرقبة مؤمنة ولا يجزئ إلا المؤمنة. طيب وفي الظهار قالوا الشارع أطلق، وفي كفارة اليمين الشارع أطلق، فلا يحمل هذا على هذا. الإمام الشافعي كما في كتابه الأم ذكر بأنه يجب حمل المطلق هنا على المقيد هنا، ولما رأينا الشارع اشترط هذا القيد في هذه الكفارة في القتل الخطأ عرفنا أنه يشترطها أيضا في الكفارة في الظهار واليمين، وإنما لم يذكرها هنا اكتفاء بذكرها هنا، وعرفنا أن الشارع اعتبر هذا المعنى وهذا الوصف في الكفارة. الحنفية قالوا لا، الشارع أطلق هنا فنطلق كما أطلق. ويروون عن ابن عباس قوله أبهموا ما أبهم الله، فما أبهمه الله فكما أبهمه، أطلق أطلقوا، قيد قيد. هل يمكن العمل بالدليلين؟ ممكن ولا مش ممكن؟ يمكن. كفارة القتل غير كفارة الظهار، هذه صورة وهذه صورة، الحكم واحد، الحكم هو الكفارة لكن السبب اختلف، هذه صورة وهذه صورة، هذه حادثة وهذه حادثة، هذا سبب وهذا سبب آخر. وبالإمكان أن نعمل بكل النصين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فحيثما أمكن العمل بالدليلين وجب العمل بهما جميعا. إن شراح البزدوي ومن الحنفية من قال لا، عبارة البزدوي هذه قوله أنه لا يحمل المطلق على المقيد أبدا إنما قصد فيما اختلف سببه واتحد حكمه، أو اتحد سببه واختلف حكمه، أما فيما اتحد حكمه واتحد سببه فهذا نوافق الجمهور على التقييد به. وعند النظر والتدبر لا نجد بأنه لا، وهو بالفعل أراد حقيقة اللفظ أنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا. فإن حمل أو توهم أن الحنفية حملوا لفظ مطلق على لفظ مقيد، نص مطلق على نص مقيد، فإنما لهم وجه آخر في الاستدلال على ما ذهبوا إليه. ومن ذلك اتحاد الحكم والسبب، هذه الصورة لا يختلف الجمهور على وجوب الحمل حمل المطلق على المقيد. الحمل إيش معناه؟ إيش معنى الحمل هنا؟ إيش معناه حمل المطلق على المقيد؟ حمل العام على الخاص؟ أي تفسيره وفهمه، تفسيره وفهمه في نطاق النص المقيد. طيب، إذا اتحد الحكم والسبب، أي السبب الذي أوجب هذا الحكم كالقتل، في القتل الخطأ هو سبب إيجاب الكفارة على القاتل، الظهار سبب، اليمين سبب، ها؟ طيب، والحكم متحد، فإذا اتحد السبب واتحد الحكم وجب الحمل بالاتفاق عند الجمهور من باب حمل المطلق على المقيد. عند الحنفية وإن أخذوا به في الصورة لكن لا من باب حمل المطلق على المقيد كما سيأتي في المثال، في قوله تعالى في حكم تحريم الدم، قال في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وسورة الأنعام مكية ونزلت جملة واحدة. طيب، هنا النص مقيد ولا مطلق؟ النص هنا مقيد، دما مسفوحا، فمعناه الدم غير المسفوح خارج دائرة الحكم، خارج دائرة التحريم. ثم جاء في الآيات الأخرى، الآيات المدنية، وقال حرمت عليكم الميتة والدم، وأطلق، ها؟ وأطلق. هذا يورده الأصوليون كمثال بعيدا عن الإشكال في حقيقة الإطلاق والتقييد هنا، فقالوا جميعا المحرم من الدم هو الدم إيش؟ المسفوح. المحرم من الدم هو الدم المسفوح، واتفقوا جميعا عليه وقالوا هذا بالإجماع. طبعا الحنفية إذا قيل لهم أنتم عملتم بالتقييد هنا، فثبت أنكم تقولون بحمل المطلق على المقيد، لهم وجه في الرد، وهو أن الدم هنا الدم المسفوح الذي ورد في سورة مكية ثم جاء في سورة مدنية الدم مطلقا، على اعتبار أن هذا اللفظ مطلق. هو الإشكال هنا، الإشكال الآن سنأتي في المشكلة هنا. في الحنفية يرون بأن المقيد لما قيد هذا نوع من النسخ وفيه زيادة على النص المطلق، فوجب، والمحل واحد، المحل واحد، فلا يمكن أن يقال الدم المسفوح حرام والدم مطلقا حلال. هل ممكن؟ ما يمكن يعني. فكانت الزيادة في المسفوح نسخ وليست من باب حمل المطلق على المقيد، فكأن هذا النص جاءت فيه زيادة فإيش؟ رفعت بعض الإطلاق، فكما أن النسخ رفع للحكم بالكلية ممكن أن يرفع الحكم بجزء أو يرفع جزء من الحكم أو يرفع الحكم عن بعض أفراد المطلق. واضح؟ قالوا هذا نسخ جزئي، فالنص المطلق حرم علينا الدم مطلقا، ثم جاء نص ونسخ هذا الإطلاق وجعل التحريم فقط في الدم المسفوح، رفعا للحرج، لأنه الدم قد يكون في العروق وفي اللحم وفي ويطبخ مع الطبخ، فالحكم بأنه كله محرم فيه مشقة وحرج، فهذا نوع من النسخ والتخفيف، هذا وجه. طيب وين المشكل الآن؟ المشكل هو هل لفظ الدم حرمت عليكم الميتة والدم، على التعريف، على التعريف. طيب وهذه استشكلها بعض الأصوليين وبعض المعاصرين اليوم، فقال لا يصلح الاستدلال بهذا المثال. لما؟ لأنه دما مسفوحا مقيد وحرمت عليكم الميتة والدم عام، ومن ثم لا تعارض أو لا يصلح القول بأنه هذا مثال على وجوب حمل المطلق على المقيد. وهنا يأتي استشكال وسؤال، لما يحمل الحنفية العام على الخاص كما الجمهور ولا يحملون المطلق على المقيد مع أن الصورة واحدة أو هناك تشابه بين التقييد والتخصيص؟ الصحيح أن الحنفية لهم تعليل دقيق في الفرق بين التخصيص والتقييد، فهم يقولون بأن التخصيص إخراج لبعض أفراد العام من الحكم دون نفي للحكم فيما وراء ذلك، فالحكم ثابت في المستثنى منه، والتخصيص لا يوجب حكما جديدا آخر، وإنما فقط يقصر اللفظ العام على بعض أفراده، وكل ما هنالك أن التخصيص بيّن أن اللفظ العام ليس على عمومه الظاهر، كالعموم في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، ثم تخصيصه بقوله إلا الذين عاهدتم، فهذا التخصيص لا ينفي ولا يرفع حكم وجوب قتال المشركين، وإنما استثنى أهل العهد، وهذا بخلاف التقييد فهو يوجب حكما آخر وينفي حكم الإطلاق ويرفعه، فهو من هذه الحيثية نسخ للمعنى. فمثلا لا تجزئ الكفارة بمطلق الرقبة إذا حملنا المطلق في كفارة الظهار واليمين على المقيد بالمؤمنة في كفارة القتل الخطأ، فنفى حكم الإطلاق كلية، فلا يجزئ في كفارة الظهار واليمين الرقبة إلا أن تكون مؤمنة، فهذا رفع للحكم السابق وليس استثناء، وهذا ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، وقال حرمت عليكم الميتة والدم، قال الجصاص فلو لم يرد في تحريمه غير هاتين الآيتين لاقتضى ذلك تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها، فلما قال في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره. فإن قال قائل قوله أو دما مسفوحا خاص فيما كان منه على هذه الصفة، وقوله في الآيتين الأخريين عام في سائر الدماء، فوجب إجراؤه على عمومه إذ ليس في الآية ما يخصه، قيل له قوله أو دما مسفوحا جاء فيه نفي لتحريم سائر الدماء إلا ما كان منه بهذا الوصف، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلى قوله أو دما مسفوحا، وإذا كان ذلك على ما وصفنا لم يخلو من أن يكون قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم متأخرا عن قوله أو دما مسفوحا، أو أن يكون نزلا معا، أي نزلت هذه الآيات دفعة واحدة معا، فلما عدمنا تاريخ نزول الآيتين لأنه حتى يقال بالنسخ لابد من معرفة التاريخ والمتقدم والمتأخر للحكم بأن هذه الآية أو دما مسفوحا نسخت الآية التي قبلها، وجب الحكم بنزولهما معا، فلا يثبت حينئذ تحريم الدم إلا معقودا بهذه الصفة وهو أن يكون مسفوحا، يعني أنه لابد من القول بهذا التقدير أن الآيتين نزلتا معا، وإنما اضطر الجصاص لهذا التقدير وهو أن الآيتين نزلتا معا حتى يوافق أصول مذهبه، فلا يقول بحمل المطلق على المقيد، إذ البحث بين الأصوليين هو فيما ورد في نص تارة مطلقا وفي نص آخر مقيدا. أما إذا ورد نص واحد أو نصان معا كالجملة الواحدة فيه تقييد وإطلاق فلا خلاف على العمل فيما ورد به، سواء ورد النص مطلقا أو ورد مقيدا. ويمكن أيضا أن يجاب مع أن سورة الأنعام التي ورد فيها المقيد أو دما مسفوحا الصحيح أنها أسبق من آية النحل التي ورد فيها المطلق إنما حرم عليكم الميتة والدم، وكلا السورتين مكية. وقد يجاب بأن ورود سورة الأنعام قبل النحل لا يقتضي بالضرورة أسبقية التقييد فيها قبل الإطلاق في النحل، لأن الآيات تنزل منجمة مفرقة، وسورة النحل مكية ومع ذلك فيها آيات مدنية، وكذا سورة الأنعام مكية وفيها آيات مدنية. ويرشح أسبقية آية النحل المطلقة على آية الأنعام، وهو قوله في الأنعام: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ولم يسبق أن أوحي إليه شيء في هذا المعنى إلا أن يكون ما ورد في النحل، ووصيغته في النحل تدل على أنه من باب الابتداء: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بخلاف ما ورد من الآيات بهذا الخصوص في السور المدنية كما في البقرة والمائدة: إنما حرم عليكم الميتة والدم مطلقا. فهنا قد يجيب الأحناف بأن الدم هنا المراد به الدم المعهود تحريمه عليكم سابقا في السور المكية، وهو الدم المسفوح. فأل هنا يمكن أن يقال بأنها أل العهدية، الدم هنا أي الذي سبق أن حرم عليكم وبين لكم، وهو الدم المسفوح وليس الدم مطلقا، على اعتبار أن آية النحل التي وردت مطلقة نسخت بالآية التي وردت مقيدة وهي آية الأنعام. أيضا التتابع في الصوم، فالحنفية يقولون بأنه يشترط في صوم كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقال الجمهور لهم: ها أنتم حملتم المطلق على المقيد واشترطتم التتابع، بينما الآية لم يرد فيها هذا القيد، لم يقولوا صحيح نحن حملناه، قالوا هذا مما يؤكد كلام البزدوي أنه لا يرى حمل المطلق على المقيد أبدا، فقالوا هنا لا حملناه، لأنه القراءة المشهورة عن عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالوا هذه قراءة مشهورة كخبر، فإما أنها نسخت تلاوة وبقي الحكم، وهي قراءة عبد الله بن مسعود، نعم ثابت أنها قراءة عبد الله بن مسعود، لكنها قالوا إما أنه نسخت تلاوة لكن بقي الحكم، فلم نعمل بها كآية وإنما عملنا بها كخبر مشهور، وجائز نسخ أو تخصيص بالخبر نص الكتاب بالخبر المشهور. فهنا قالوا نحن هذه زيادة على النص، لما زاد متتابعات زيادة، فقبلناها ليش؟ لأنه وردت في قراءة عبد الله بن مسعود والخبر عن عبد الله بن مسعود مشهور، فنسخ الإطلاق في الثلاثة أيام مطلقا واشترط فيها أن تكون متتابعة، فعملنا به من باب أنه زيادة على النص ونسخ حكم الإطلاق في الثلاثة أيام، لاحظ، لا أنه من باب حمل المطلق على المقيد. جاءوا إلى زكاة الفطر قالوا هذا مما اتحد سببه وحكمه، فالشارع قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى وكبير وصغير وحر وعبد. وجاء في حديث آخر أو في رواية أخرى من المسلمين. فقالوا هذا قيد، هذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فلا يخرج عن عبده غير المسلم زكاة، لا تجب عليه. هنا جاء الحنفية ولم يوافق الجمهور، وقالوا هذا تزاحم في الأسباب، والأسباب لا تتزاحم. فهنا نعمل بكل النصين في مورده، فيجب على المسلم زكاة على رأسه لأنها على الرؤوس، أليست هي واجبة على الرؤوس؟ وسبب وجوبها الرأس نفسه، فمن عنده 10 من الولد يخرج عن 10، إذن هي على الرؤوس. وكذلك نعمل بالمطلق في إطلاقه، فغير المسلم إذا كان هناك عندك من تمونه وهو غير مسلم فتخرج عنه الزكاة. فهنا عملنا لأن السبب هنا غير السبب هنا، ولا تزاحم بالأسباب، واضح؟ فتخرج عن المسلم وتخرج عن غير المسلم. أخرجت عن المسلم بنص هذا الحديث، وعن غير المسلم بإطلاق هذا الحديث. فحيثما وجدت صورة لحمل مطلق على مقيد عند الحنفية، فأعرف وأعلم بأن لهم دليل آخر استدلوا به ليس هو حمل المطلق على المقيد، والأصل عندهم العمل في المطلق بإطلاقه والعمل بالمقيد في مورده وفي تقييده، لأن كل نص له حكمه ودليله ومورده. طيب، اتحاد الحكم والسبب عند الجمهور لا يكاد يقع بينهم كبير خلاف في وجوب حمل المطلق على المقيد، يقابله اختلاف الحكم والسبب، هذا لا يكاد يختلفون في أنه لا يحمل المطلق على المقيد. مثاله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم ما هو؟ وجوب القطع، والسبب السرقة. طيب، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الحكم هنا إيش؟ غسل الأيدي إلى المرافق، والسبب القيام إلى الصلاة أو رفع الحدث. ها؟ إذن السبب اختلف والحكم اختلف. هل يصح أن نقول قطع الأيدي يكون إلى المرافق لأنه في آية الوضوء قيد الأيدي إلى المرافق؟ لا. لما؟ لأنه اختلف السبب واختلف الحكم. إذن هاتان الصورتان لا يوجد كبير خلاف عند الجمهور ممن قالوا بحمل المطلق على المقيد في وجوب حمل المطلق على المقيد. إذن عرفنا هاتان الصورتان على طرفي نقيض، اتحاد الحكم والسبب أو اختلاف الحكم والسبب. الصورة الثالثة اتحاد الحكم واختلاف السبب. هنا عتق الرقبة في كفارة القتل والظهار واليمين، الحكم ما هو؟ الحكم عتق الرقبة، وجوب عتق الرقبة. طيب، السبب ما هو في القتل وفي الظهار؟ المظاهرة، وفي اليمين الحلف أو الحنف. طيب، إذن الأسباب اختلفت ولا لا؟ اختلفت الأسباب واتحد الحكم، اتحد الحكم، لكن الحكم تارة ورد مطلق وتارة ورد مقيد. ففي القتل مقيد بالإيمان، وفي الظهار واليمين مطلق غير مقيد. هل يحمل هذا على هذا؟ الشافعي ومن قال بقوله قالوا نعم، يحمل هذا على هذا، فالحكم واحد وإن اختلفت الأسباب، لكن العبرة هنا في مراعاة الحكم وحمل ما أطلق فيه على ما قيد. طيب هنا اعترض على الشافعي بأنه إذا كنا نراعي المعاني، إذا كنا نراعي المعاني، فهل المعنى الذي شرع من أجله الحكم في القتل الخطأ هو نفس المعنى الذي شرع من أجله العتق في الظهار واليمين، بحيث أنه نشترط هنا الإيمان ونشترط هنا الإيمان، أم هناك معنى؟ الصحيح أنه فرق بين القتل والظهار واليمين، فهنا لما فوت نفس مؤمنة كانت الكفارة أن يحرر نفس مؤمنة، فلا يعوض النفس المؤمنة التي قتلت خطأ إلا النفس المؤمنة التي تحرر، لأنها إذا حررت كأنما أحييتها، فيصبح المحرر كامل الأهلية والتكليف. لكن هذا المعنى هل نجده في الظهار وفي اليمين؟ لا نجده، فلم يفوت عندنا نفس، ولم وإنما هو زجر حتى لا يعود لمثل هذا ويحفظ يمينه ولا يطلق لفظ الظهار على زوجته، وفي نفس الوقت هو من باب الإحسان، فالعتق باب من أبواب البر، فسواء اعتقت نفس مؤمنة أو نفس غير مؤمنة كلاهما سواء، من حيث أنه بر وإحسان، ويصلح أن يكون كفارة عن الإثم والذنب. فاختلف المعنى الذي من أجل الشرع هذا الحكم عن هذا المعنى، ومن ثم ليس بالضرورة حمل هذا على هذا. المثال الثاني في اتحاد الحكم واختلاف السبب، العدالة في الشهادة. لاحظوا العدالة في الشهادة، هنا في البيوع قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأطلق لم يقيد بأي قيد، وفي الرجعة والطلاق قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والجميع اشترط العدالة في الشهود بما فيهم الحنفية. لاحظوا بما فيهم الحنفية، لما قالوا لأنه الحكم واحد، اتحد الحكم وإن اختلف السبب، لكن هنا في البيوع وهنا في الطلاق والرجعة، فوجب حمل هذا على هذا. إيش قال الحنفية؟ لم يقولوا نعم نحن قلنا بقولكم وأخذنا بهذا الحكم واشترطنا العدالة للشهود بناء على حمل المطلق على المقيد، وإنما قالوا لا، إنما لما وجدنا الشارع قد نهى عن قبول شهادة وخبر الفاسق وأوجب التثبت في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، عرفنا بأنه يشترط في الشهادة العدالة، ولو لم يأتنا هذا لكان بالإمكان أن نقبل شهادة أي شاهد في موضوع البيوع دون أن نشترط العدالة، ونشترط العدالة هنا، فهذا سبب وهذا سبب، فيعمل بهذا النص في مورده وهذا النص في مورده. الصورة الرابعة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، مثاله قوله تعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فآية الوضوء ورد فيها لفظ أيديكم مقيدا بالمرافق، بينما آية المسح ورد فيها لفظ الأيدي مطلقا، والحكم في آية الوضوء وجوب الغسل، وفي آية المسح وجوب المسح بالتراب، والسبب الموجب لهما واحد وهو الحدث أو إرادة رفع الحدث والتطهر للعبادة، فهل يحمل المطلق هنا على المقيد؟ فهذه الصورة ذهب بعض الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد فيهما، فقالوا في التيمم يمسح يديه إلى المرفقين، والجمهور على عدم تقييد التيمم بالقيد الوارد في الوضوء لأن اللغة لا تدل على ذلك، وورد من الآثار ما يدل على أن المسح يقتصر فيه على الكفين. من الأمثلة أيضا ما ورد في كفارة الظهار وتقييد العتق والصوم بأن يكون قبل أن يمس الزوج الزوجة، فقال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في تحرير الرقبة، وقال في الصوم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، بينما أطلق في الإطعام فقال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فهل يقيد به أيضا ويحمل على ما سبق وأنه لا يمس أهله حتى يطعم، فإن أطعم بعده فلا يجزئ؟ فقيده الجمهور، وذهب أبو ثور وفي رواية عن أحمد إلى جوازه وأنه لم يقيد هنا، فلا يحمل على المقيد في العتق والصوم. وكذا الإطلاق في آية الظهار في الإطعام، فقال فإطعام 60 مسكينا، بينما قيده في آية اليمين فقال إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالسبب متحد وهو العود عن اليمين والمظاهرة والتكفير عن الفعل، والحكم مختلف في القدر، ففي الظهار 60 مسكينا وفي اليمين 10 مساكين، وقيد صفة الطعام في كفارة اليمين بأنها من أوسط ما يطعم أهله، بينما أطلقها في كفارة الظهار، فهل تحمل عليه؟ وهل الحمل هنا بدلالة اللغة أم بالقياس؟ أيضا من الأمثلة على اتحاد السبب واختلاف الحكم تقييد التتابع في الصيام في كفارة الظهار، فقال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ولم يقيده في الإطعام في كفارة الظهار، فقال فإطعام 60 مسكينا، ولم يقيد ذلك بأن يكون متتابعا، أن يطعم مسكين ثم مسكين ثم مسكين، فلو أطعم اليوم مسكين وبعد أيام أطعم مسكين آخر أو أطعمهم دفعة واحدة فلم يقع التتابع. ففي هذه الآية، آية الظهار، فيها قيدان ووصفان، الأول من قبل أن يتماس، فلم يقيده في الإطعام لا في التتابع ولا في القبلية، بينما قيده في الصيام بالتتابع شهرين متتابعين، وقيده أيضا بالقبلية فقال من قبل أن يتماس، مع اتحاد السبب وهو العود عن الظهار والكفارة، بينما اختلف الحكم فهنا وجوب الصيام وهنا وجوب الإطعام. فنجد الجمهور اشترطوا القبلية بأن لا يمس قبل الإطعام، ولم يشترطوا التتابع، فلو كفر بالإطعام ومس قبل الفراغ من الكفارة فالجمهور أنه لا يستأنف ويكمل الإطعام، وذهب مالك إلى الاستئناف وقاسه على الصيام. إذن اتضحت وجوه حمل المطلق على المقيد والصور التي اتفق عليها الجمهور والتي اتفقوا على عدم الحمل فيها والتي اختلفوا في الحمل، وهو فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم أو اتحد الحكم واختلف السبب. أما الحنفية فالأصل عندهم كما نص عليه البزدوي، هناك منهم من يقول لا، نحن نتفق على أنه إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، والصحيح أنهم لا يحملونه، وإن بدا في الظاهر أنهم حملوه فإنما لسبب آخر أو لدليل آخر اقترن بهذا الوجه. نظم الصنعاني للأصول في باب الأطلاق والتقييد قال: فصل حوى المطلق والمقيد، فالأول المفيد حيث ورد شيوعه في جنسه، والثاني ما دل مع قيد فخذ تبياني، وكل ما في العام والخاص أتى فخذه منفيا هنا ومثبتا، فإن يكون ورد في حكم يأخذ بالتقييد أهل العلم، لا إن أتى الحكمان في جنسين إلا قياسا ثم مثل ذين حكم اختلاف الجنس في الأسباب، هذا هو المختار في الكتاب. قال: فصل حوى المطلق والمقيد، فالأول المفيد حيث ورد شيوعه في جنسه، ما دل على شائع في جنسه هو المطلق، أو ما دل على الحقيقة بلا قيد المطلق، أو ما دل على الذات دون اعتبار للصفات في نفي ولا إثبات هو المطلق، كل هذه المعاني تدل عليها. والثاني ما دل مع قيد فخذ تبياني، الثاني ما هو المقيد، هو ما دل على شائع في جنسه مع قيد أو وصف، والثاني ما دل مع قيد فخذ تبياني، وكل ما في العام والخاص أتى فخذه منفيا هنا ومثبتا، كل ما في العام والخاص من مباحث سبق أن ذكرناها هي ترد أيضا في مباحث العام والإطلاق، في المطلق والمقيد، من حيث إيش؟ أن الإطلاق والعموم بينهما اشتراك في دلالتهما على أفراد لكن أكثر من فرد، لكن في العموم على سبيل الاستغراق والشمول، وفي الإطلاق على سبيل البدلية. فهنا جمعي استغراق جمعي، وهنا دفعي بدلي، يعني يكفي واحد، لكن واحد من إيش؟ من شائع في جنسه. قال كل ما في العام والخاص أتى فخذهم منفيا هنا ومثبتا. فإن يكون وردا، أي إن يكون النصان وردا في حكم واحد، فإن يكون وردا في حكم يعمل بالتقييد أو يأخذ بالتقييد أهل العلم، أي لا يختلف الجمهور على العمل بالتقييد، التقييد المطلق بالنص المقيد. لا إن أتى الحكمان في جنسين، لا إن أتى الحكمان في جنسين إلا قياسا، إلا من باب القياس. ثم مثل ذين حكم اختلاف الجنس في الأسباب، أي مثل هذه الصورة، إذا اختلف الجنس الجنس الواحد في الأسباب، في الأسباب هذا هو المختار في الكتاب. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الاستدلال غير الصحيح بالنصوص. ما هو الوجه الأول؟ ما هو أو القسم الأول؟ ما هو مفهوم المخالفة غير صالح للاستدلال عند الحنفية. الثاني حمل المطلق على المقيد غير صالح. الثالث دلالة الاقتران، هذه أيضا من الاستدلالات الفاسدة كما نص عليها البزدوي، وهو هل الاقتران بين شيئين في النظم يقتضي المساواة بينهما في الحكم؟ عند الحنفية يقولون لا، لا يقتضي، ولا يستفاد من هذا الاقتران حكم. فمثلا قوله تعالى أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، اقترنت الزكاة مع الصلاة في مواطن كثيرة، فدل على أن حكم الفرضين واحد. فلما سقطت الصلاة عن الصغير سقطت الزكاة عن ماله، وهذا استدلال رد عليه الحنفية بأنه استدلال غير صحيح. طيب، الجمهور يوافقونهم على هذا، أنه من حيث العموم والإجمال العطف في حد ذاته لا يقتضي الاشتراك في الحكم. فحين تقول أكرم زيد ووكل علي عطفت الجملة على الجملة، والحكم هنا يختلف عن الحكم هنا، لا يقتضي. لكن مع أن هذا هو الأصل، إلا أنه نجد لا، هناك ربما نجد اقتران، وهذا الاقتران يترجح به أن هذه المذكورات في هذه النصوص مشتركة في الحكم، وهذا يستدل به الفقهاء في مواطن كثيرة. مثلا قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا العطف، هذا العطف هل يستفاد منه أن الرجس هنا هو رجس معنوي، ومن ثم الخمر في نجاستها هي نجاسة معنوية، بدلالة أن هذه المذكورات معها بلا خلاف لا يجب عند مسها أو لمسها التطهر أو اجتنابها، فلا تؤثر نجاسة صنم أو أنصاب أو فاستدلوا بهذا، أو هذا يصلح كقرينة، كقرينة على أن الخمر في ذاتها نجسة، نجاسة معنوية لخبثها لا لأنها نجاسة حسية يتطهر منها. مثلا حديث حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه، هل عطف هذه الجمل على بعضها يفيد معنى مشترك، يفيد حكم مشترك؟ ومن ثم نقول لما ثبت بلا خلاف أن التطيب يوم الجمعة ولبس الثياب ليس واجبا وإنما هو مندوب، فكذلك غسل يوم الجمعة، وأن الوجوب الوارد في حديث واجب على كل مسلم هو من باب المجاز والندب وليس من باب الثابت حقيقة الذي يأثم تاركه. هناك من قال هذا كان حكم في الأصل بسبب أنهم كانوا يأتون المسجد ولهم روائح فأمرهم نسلم بالغسل، ثم لما زال هذا المعنى بعد أن حسنت أحوالهم خفف عنهم ولم يوجب عليهم الغسل، والخلاف المشهور. لكن المقصود هل يصلح اقتران هذه الجمل أن يستدل به على المساواة بينها في الحكم؟ الحنفية يقولون هذه من الاستدلالات الفاسدة. أيضا من الاستدلالات غير المنتجة وغير الصحيحة عند الحنفية، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ الجمهور يوافقون الحنفية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الأسباب التي وردت لا تصلح لتخصيص اللفظ العام. فمثلا الظهار ورد في قصة من؟ التي جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، خولة وأوس بن الصامت في شأن أوس وزوجته، هذا سبب. هل الحكم ورد الذين ظهروا منكم من نسائهم، هل هذا الحكم ورد في شأنه فقط أم يعم كل من ظهر من زوجته؟ كل من ظهر. طيب اللعان هلال بن أمية وزوجته، قصة اللعان ونزول أحكام اللعان، هل هذا خاص بهلال أم اللفظ والذين يرمون أزواجهم؟ هل هذا القذف بالزوجة أو اتهام الزوجة بالزنا واللعان خاص بمن ورد النص بشأنه أم هو عام؟ لأن اللفظ يكون عام، السرقة والسارق والسارقة اللفظ عام، والذين يظاهرون من نسائهم لفظ عام، الذين فاللفظ عام. هذا يذكر ويتوهم أن بحث الحنفية والأئمة قديما هو في هذا المعنى، ويستدل على هذا كثيرا في الكتب، وأنه المراد بهل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ هو هذا المعنى، أنه والله سأل هذا الصحابي أو حدثت له قصة فنزلت الآية، فالآية عامة بلفظها تعم هذا السائل وكل من، بينما في حقيقة الأمر المراد شيء آخر. حين نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمعنى الذي تكلم فيه الأصوليون وأشاروا إليه، وإن أوردوا مثل هذه التمثيل السابق في ثنايا عباراتهم فأشكل وأنه هذا هو المقصود، لا ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو حين يرد سبب، هل لهذا الورود في تخصيص اللفظ العام، هل يجب اعتبار الحالة التي اكتنفت السبب في اعتبار اللفظ العام أم لا اعتبار لهذا السبب فيها؟ مثاله أن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا عطشنا شربنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. الطهور ماء عام ولا ما هو عام؟ فيعم. ها، إذن السبب الذي ورد ما هو؟ بحيث نقول أن اللفظ عام ولا يقتصر فيه على سببه، أنه هل هو خاص بهذه الحالة بحيث أن من يركب البحر ولا يجد معه ماء فله أن يتوضأ بالبحر ويشرب الماء الذي معه ولا يتوضأ به، فهي حال ضرورة، أم النص عام سواء كنت في البحر أو في البر فلك أن تتوضأ من البحر سواء كان معك ماء أو لم يكن معك ماء، فالحكم عام يعم. هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه السبب والله هؤلاء الذين سألوه، سبب النص هو هذا السؤال والحكم عام، لا، المقصود الحيثيات التي اكتنفت السبب، يعني الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه واقع زوجته فقال كفر، هل هذا السبب وهو أنه واقع في رمضان جاهلا في الحكم، لاحظ جاهلا في الحكم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل نخصص الحكم ونقول من واقع في رمضان جاهلا بالحكم أم هو عام فكل من واقع زوجته في رمضان كفر؟ ثم هل هو خاص في هذه الصورة وهو جماع الزوجة أم كل من انتهك حرمة الشهر، فمن أكل وشرب عامدا في رمضان له نفس الحكم يكفر؟ هذا الذي ينبغي أن يفهم في سياقه موضوع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس المقصود بالسبب هو الفرد الذي سأل ونزلت الآية بسببه فهو خاص واللفظ جاء عام، لا. إذن كل هذه الأقسام هي من صور الاستدلال غير الصحيحة، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.